الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر بالصدق والأمانة والوفاء وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، أحبتي في الله، نعم الله علينا كثيرة كثيرة، غير أن من أجل هذه النعم ومن أعظم هذه النعم نعمة الإسلام. فالحمد لله الذي جعل لنا الإسلام دينا وهدانا صراطا مستقيما. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الإسلام منا، الإسلام نعمة، الإسلام نعمة لا تساويها ولا تدانيها ولا تضاهيها أي نعمة أخرى. قال رب العالمين: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الإسلام منة من الله امتن بها علينا، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة ونعمة ومنة من الله للعالمين. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صلى الله عليه وسلم. دين عظيم كامل شامل، ما فرط في تفصيله من تفاصيل الحياة، ما فرط في كبير ولا صغير ولا حركة ولا سكنة من حياتنا. قال رب العالمين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عنوان المحاضرة: حياتي كلها لله. حياتي كلها لله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. لماذا لم يقل نعمي؟ وهو صاحب الفضل وصاحب جميع النعم، لماذا قال وأتممت عليكم نعمتي ولم يقل وأتممت عليكم نعمي؟ الجواب: لأن جميع نعم الدنيا إلى زوال وإلى فناء وإلى هلاك، أما الإسلام فهو النعمة الكاملة التامة الباقية وإن رغمت أنوف أعداء الإسلام. الإسلام هو النعمة الباقية وإن رغمت أنوف المنافقين وإن رغمت أنوف أعداء الإسلام. لذلك قال: نعمتي، حارب الإسلام الكثيرون من أعدائه منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الآن. جميع أعداء الإسلام ذهبوا إلى مزبلة التاريخ وبقي الإسلام، والإسلام باق إلى أن يرث ربنا الأرض ومن وما عليها، مهما أنفق أعداؤه من الكافرين والمنافقين من ملايين ومليارات. الإسلام باق، نعمة الله باقية وإن رغمت أنوف المنافقين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين العظيم هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لجميع خلقه. الإسلام دين الله الذي لا يقبل غيره ولا يرضى بسواه. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أي أحد يموت بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويسمع بالنبي ولا يؤمن به ويموت على غير دين الإسلام فإلى النار وبئس القرار، جهنم وبئس المصير. ما سمع أحد بالنبي يهودي أو نصراني ولم يؤمن به ومات على ذلك إلا وسيكبه ربنا على وجهه غدا في النار صاغرا ذليلا حقيرا. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. الإسلام دين الله الذي لا يرضى بغيره ولا يقبل سواه. الإسلام دين جميع الرسل. قال تعالى: شرع لهم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، يعني يا محمد، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. كل هؤلاء دينهم الإسلام. سيدنا عيسى دينه الإسلام، سيدنا موسى دينه الإسلام، جميع الأنبياء كانوا على الإسلام ويدعون الناس إلى الإسلام. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. من هؤلاء السفهاء يا رب الذين رغبوا عن ملة إبراهيم؟ وما هي ملة إبراهيم التي حكمت على كل أحد لم يكن عليها بالسفاهة؟ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإسلام. اللهم اجعلنا على ملة أبينا إبراهيم. اللهم اجعلنا جميعا على دين جميع الأنبياء الإسلام. الله، احمد ربك يا مسلم لأنه اختارك للإسلام واختار الإسلام لك. وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله اختارني للإسلام واختار لي الإسلام. يا بني إن الله اصطفى، يعني اختار، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإسلام دين الله، الإسلام دين جميع الرسل، الإسلام دين الفطرة. كل أوامر القرآن توافق الفطر السليمة. هل صاحب الفطرة السليمة يقبل أن يشرب الخمر فيذهب عقله ويصبح كالدواب يلعب به الناس الكرة؟ هل صاحب العقل السليم يرضى بالزنا؟ هل صاحب العقل السليم يسرق ويعتدي؟ لا، هذا دين الفطرة. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. أعظم دين ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لماذا لم يقل أو يمسلمانه؟ لأنه ولد مسلما أصلا. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا دين الفطرة. الإسلام دين يحترم العلم، أول آية نزلت فيه اقرأ، دين يحترم العمل،

وأعظم من هذا، الإسلام يا سادة عقيدة وشريعة وعبادة وأخلاق وآداب وسلوك ومعاملات. وربنا قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني خدوا الدين كله على بعضه، يعني ما يبقاش إسلامكم نقاوة، بل شنع الله على أقوام ينطقون من الدين ما يوافق الهوى. تقول ربنا بيقول وأقيموا الصلاة، يقولك حلوة، نتوضى ونصلي ونحج، والحجة راحت والحجة جت، لذيذ الإسلام كده. طيب وآتوا الزكاة، يقولك الله ليه كده؟ يعني عندي 10 مليون جنيه، كل سنة طلع على كل مليون زكاة 25,000 جنيه، يعني 10 مليون اضرب بقى، ده مبلغ وقدره. ليه كده؟ يعني اعطي عرق جبيني وكد يميني من مالي للمساكين. ايه وقت الزكاة دي؟ ما انا بدفع ضرائب يا عم، مش الضرائب هي الزكاة؟ لا، الضرائب مش هي الزكاة. تقول له ربنا عز وجل بيقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه، يقول الله الحج حلو وجميل، او الحج لذيذ، لذيذ الحج ده جميل، ونروح السعوديه ونيجي من السعوديه ونركب الطياره وبوفيه مفتوح وحاجه لذيذه قوي. طيب والاسلام برضه بيامرك انك تلبسي الحجاب، تمتعض، ايه التخلف ده؟ البس عبايه كده يعني هترجعونا للعصور الوسطى؟ الله شنع على بعض التافهين الذين هذا دينهم وديدنهم، فقال رب العالمين: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. الإسلام كل لا يتجزأ، الإسلام كامل شامل وكل لا يتجزأ. وربنا ينادي فينا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. تقول لي فصل الدين عن الدنيا؟ الدين ماله بالسياسة؟ ايه علاقة الدين بالاقتصاد؟ ايه علاقة الدين بالقضاء؟ ايه دخل الدين في العسكرية؟ دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ولن هذه الكلمة الأثيمة ليست من كلام المسيح عليه السلام، بل هي كلمة من الفكر الغربي، ولا تصلح عندنا، لأن قيصر عندنا عبد لله. قيصر وما يملك ملك لله. دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، كذب هراء. هؤلاء الذين يريدون حبس الدين في المساجد كأنهم يريدون أن يجعلوا الله كملكة جلترة، تملك ولا تحكم، تملك ولا تحكم، كأنهم يقولون لله أنت لك الآخرة ونحن لنا الدنيا، أنت لك السماء ونحن لنا الأرض، قمة العقوق لله عز وجل. حاول هؤلاء حبس الإسلام في المساجد، حاول هؤلاء ويحاولون منذ زمن بعيد إسقاط هيبة الدين في قلوب الناس، إسقاط هيبة العلماء في قلوب الناس. أنفقوا في بلدنا كثيرا برامج ومرتبات بالملايين للمذيعين، وجرائد وكذب ودجل ومكر بالليل والنهار، وفي كل مرة يفشلهم الشعب ويخيب رجاؤهم ولا توجد في وجوههم قطرة من حياء. 5 مرات الشعب يلفظهم، انتخابات مجلس الشعب اكتسح التيار الإسلامي، الشورى اكتسح التيار الإسلامي، الاستفتاء الأول اكتسح فيه رأي الطيار الإسلامي، الاستفتاء الثاني كذا، الرئاسة 5 مرات، ينفقون مئات الملايين لا للدستور، ويزيفون دستورا ويكذبون وبرامج ومكر ليل نهار، وكل مرة يخيبوا ويفشلوا ولا يلتفت إليهم الناس، لأن شعبنا يعرف الدجال من الصادق، يعرف الذي يريد عمارها من الذي يريد خرابها، لأن شعبنا في دمائه حب الشريعة، حب الدين، توقير العلماء، احترام الدعاء، ليل نهار مكر وكذب وتدليس، وفي كل مرة يخيبهم ربنا. الثورة الفرنسية لما قامت كان من شعارها اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، وعشان يسقطوا هيبة هؤلاء القساوسة عند الناس قبل أن يذبحوهم، كانوا بيعملوا مسرحيات في الشوارع يعني يسخرون فيها بالقساوسة ويرمونهم بالشذوذ وبكذا وبالسرقة وبكذا وبكذا، حتى إذا أصبح عند الناس هذه الفكرة أتوا عليهم بعض المجرمين في بلدنا يمشي على نفس الطريق، غمز ولمز وقص ولسق وكذب على العلماء والدعاء، وكلمة تؤخذ من سياقها. ليه؟ أنا ما رأيت في حياتي نصراني يسخر من قسيس أبدا أبدا، وعندنا من نحتار فيهم يسخرون من العلماء ليل نهار، أمر عجب. ما المقصود؟ إسقاط هيبة العلماء، السخرية بالعلماء الذين يبلغون دين الله. ليه؟ لأن الناس يسمعون للعلماء، إذا قالوا لهم قولوا نعم على الدستور جاءت الأغلبية نعم، إذا قالوا لهم انتخبوا أصحاب الطيار الإسلامي اكتسح هؤلاء، هم دول مربط الفرس فيهم، هؤلاء الذين تتعلق قلوب الناس بهم، هؤلاء الذين يملكون توجيه الجماهير، أسقطوهم. هذه القضية، هذه هي القضية. ثورة يوليو لما قامت، ثورة يوليو لما قامت، حاول عبد الناصر ومن معه ايضا اسقاط هيبة العلماء عند الناس، مسرحيات بقى اللي تجيب المشايخ كده نتريق عليهم في الافلام، وتجيب الشيخ راكب بسكليتة كده وطلع طماع وطلع جشع وطلع عبيط. ليه ده؟ نفس الطريق، نفس السلوك، نفس المكر. بالمناسبة واحد صحفي في جريدة اسمها الموجز ولا الموجز ولا، قص لي دقيقتين من محاضرة في هذه القناة كان عنوانها كرامات الصوفية، كنت اعترض فيها على بعض خزعبلات الصوفية وانكر عليهم وارد على هذه البلايا، فاقتطع كلمة في دقيقتين وضعها على الانترنت. شيخ سلفي يقول إذا رأيت شيخك يزني فلا تقل زنى ولكن قل عيني هي الزانية، وأنا أقول من آداب المريد عند بعض مشايخ الصوفية أنهم يقولون له كن بين يدي غاسله، بين يدي شيخك كالميت بين يدي غاسله إذا رأيت شيخك. أنا أنكر عليهم، المحاضرة ساعة، أنكر عليهم هذا الكلام وأنقل هذه الخزعبلات لأفضحها وأشنع عليها وأنسب كل كلمة لكتاب وصفحة، ثم يأتي هذا الكذاب الأشر المدلس الشيطان فيقص كلمة ويذيعها على أنها من كلامي، قاتله الله. معنا اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو الاختصار لأن المحاضرة طويلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. شيخ عمر؟ نعم.